بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في الدرس رقم 7 من دورة تعبير رموز الرؤية، وسوف نتناول في هذه المحاضرة تعبير مجموعة من الأرقام. ويعتبر تعبير الأرقام من أصعب ما يمكن أن يواجه معبر الرؤية، وإن شاء الله سوف نتناول في هذه المحاضرة بعض الاحتمالات لتعبير بعض الأرقام المهمة. أولا الرقم 1. رقم 1 يدل على التوحيد وعلى رب العزة سبحانه وتعالى، لأنه هو الواحد الأحد والفرد الصمد. وكذلك فالرقم 1 يدل على تفرد الإنسان ببعض الأشياء أو ببعض الصفات أو ببعض المميزات، قد يدل على التميز، قد يدل على التفوق، قد يدل على عدم تقليد الآخرين أو تكرار بعض الأمور. وكذلك فإن رقم 1 قد يدل على بعض الأشياء التي ترتبط به، سواء من الناحية اللغوية أو من الناحية الاجتماعية، كأن يدل على الوحدة مثلا، عدم الاختلاط بالبشر، أو يدل على أن العزوبة يعني عدم الزواج، أو يدل على أن الشخص وحيد بدون عائلة أو أنصار أو أصحاب، أو قد يدل حتى على ما هو أبعد من ذلك، قد يدل على بعض المراكز التي أو الأماكن التي تسمى وحدات مثلا، كوحدة الطاقة أو وحدة مثلا المحاسبات أو غير ذلك. كذلك أيضا فالرقم 1 قد يدل على أشياء ترتبط باللفظ نفسه من ناحية الجناس اللغوي، كأن يدل مثلا على الحياد، يعني عدم الانحياز لطرف على حساب طرف، وقد يدل أيضا على الاتحاد، وقد يدل على التحدي، وقد يدل على أيضا مرض التوحد، وكل هذا له علاقة بالتعبير بالجناس اللغوي. وكذلك قد يدل الرقم 1 على بعض المعاني السيئة كالفردية، أو بمعنى أدق على النزعة الفردية عند بعض البشر، أو الأنانية أو النرجسية. وكذلك قد يدل الرقم 1 أيضا على معنى طيب آخر، كأن يدل على الخصوصية ويدل على الستر. وكذلك فالرقم 1 قد يدل على الإخلاص بصفة عامة، كالإخلاص في الزواج وكتمان الأسرار ونحو ذلك. وكذلك قد يدل الرقم 1 على الأشياء الموحدة والمتحدة، وعلى الزوجة الواحدة أيضا، وعدم تعدد الزوجات. وكذلك قد يدل على من ناحية الجناس اللغوي على بعض الأشخاص لديهم أسماء محددة، كعبد الواحد أو عبد الأحد وغيرهم. وأيضا قد يدل على يوم الأحد أو اليوم الأول، أو كل ما ينطبق عليه الرقم 1 أو الترتيب الأول في الأشياء. أما الرقم 2 فيمكن أن يدل أيضا على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهما يعني مصدر التشريع في الإسلام. وقد يدل أيضا الرقم 2 على الشرك بالله تعالى والعياذ بالله، لقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وطبعا من أشهر ما يدل عليه الرقم 2 هو الخطبة والزواج، لأن الرقم حتى 2 يسمونه زوج. وكذلك الرقم 2 يدل أيضا على التأييد الإلهي وعلى صحبة الخير والصلاح، وقد يدل على الهجرة خارج البلد أيضا، لقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إلى آخر الآية الكريمة. أما طبعا الرقم 2 أيضا يمكن أن يدل على كافل اليتيم، أو قد تكون بشرى بمقابلة الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة: اللهم اكتبها لنا ولمن قال آمين، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. طيب أيضا الرقم 2 قد يدل على عدم الكفاية، يعني قد يدل على أو أن النقص في بعض الأشياء أو الأشخاص، وذلك لقول الله تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فقد يدل على عدم كفاية في بعض الأشياء أو النقص في بعض الأشخاص أو إعدادات أو ترتيبات أو إجراءات معينة. طيب، وقد يدل أيضا على قول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقد يدل أيضا على حسن الخاتمة وعلى دخول الجنة إن شاء الله. وكذلك يدل على بعض الأشياء اللي هي يعني تذكر مع بعضها متصلة عادة، كمثلا النصر أو الشهادة ونحو هذه الأمور، لأن الله عز وجل سماهما في القرآن الحسنيين: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. طبعا الرقم 2 أيضا قد يدل على الإنس والجان، وقد يدل أيضا على الكفر بالنعمة لقول الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. قد يدل في بعض الأحيان أيضا على الغنائم، يعني وقد يدل على المميزات أو الصعوبات مثلا. قد يدل أيضا على بعض الغنائم لقول الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. وقد يدل أيضا على، إحنا طبعا تكلمنا عن الإنس والجن، قد يدل على الإشهاد والاستشهاد والشهود على العقود والاتفاقات ونحو ذلك لقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وكذلك قد يدل الرقم 2 على النجوى المنهية عنها، أو الأحاديث يعني السرية اللي يتكلم فيها الناس، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. وكذلك قد يدل الرقم 2 على الأهل والمال لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وكذلك قد يدل رقم 2 على الرضاعة لقول الله تعالى: وفصاله في عامين. وكذلك يدل على الأخوين التوأمين، ويدل على قرين الإنسان من الجن. كل هذا يمكن أن يدل عليه الرقم 2. وكذلك قد يدل رقم 2 على ازدواج الشخصية أو ازدواجية المعايير، أو كل ما يدخل في الازدواجية أو الزوج أو الرقم 2 في حياة البشر. وكذلك الرقم 2 قد يدل على الثناء، وهذا تعبير بالجناس اللغوي. وكذلك قد يدل على الإثناء، أي الإقناع بعدم فعل شيء معين، يعني يقولون مثلا أثناه عن فعل هذا الأمر. وقد يدل على الأسنان أو على الثنايا، وهما زوج الأسنان في مقدمة الفك أعلى وأسفل، بيسموهم الثنايا اللي هم اللي في المقدمة، السنتين اللي في الأول. وقد يدل على المثنى في اللغة العربية، وكثير من المعاني التي لها صلة طبعا بالرقم 2. أما طبعا الرقم 3 فقد يدل للصالحين على النعمة والمتعة، وقد يدل للفاسدين على إمهال الله تعالى لهم قبل العقوبة. طبعا نحن نعلم أن تعبير هذه الرموز يختلف باختلاف أحوال الرأي. وقد يدل هذا الرقم أيضا على إنفاذ الوعيد لقول الله تعالى: فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. طبعا من أشهر ما يدل عليه الرقم 3 هو النصارى والعياذ بالله، وعلى الشرك بالله، اللي هم يعني يشركون بالله تعالى، يقولون إن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله. طبعا الرقم 3 أيضا قد يدل على المعونة من الله عز وجل، وعلى تعزيزات وعلى التقوية بأشخاص يساعدون، وقد يدل على الصحبة الصالحة ونحو ذلك لقول الله تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. طيب قد يدل أيضا الرقم 3 على الجدال بغير علم، الجدال بغير علم أو التنجيم أو الأمور والمعلومات المشكوك فيها، يعني لقول الله تعالى في سورة الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فهي طبعا احنا نقول رقم 3 فيه نوع من يدل على الجدال بغير علم أو إعطاء معلومات يعني مشكوك فيها. وقد يدل الرقم 3 في المنام على الفراق والافتراق، أو الفراق والافتراق، لأن قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح حدث بينهما الفراق بعد أن سأله السؤال الثالث. وكذلك من أشهر ما يدل عليه الرقم 3 أيضا الطلاق البائن أو الطلاق النهائي، لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكذلك يدل على عدة ما بعد الطلاق: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، صدق الله العظيم. وكذلك قد يدل الرقم 3 على قطع الشك باليقين، يقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. طيب، وقد يدل أيضا على التوكيد والأهمية والخطورة والتكرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الأمر 3 مرات عادة، يعني لتوكيد الأمر ولبيان أهميته وخطورته، كقوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتضطعون، قالها 3. يدل أيضا الرقم 3 على الصم والبكم، وقد يدل على الإنجاب في سن كبيرة، وقد يدل على التميز بين الناس. كل هذه احتمالات واردة وقد تأتي في الرؤى، وذلك استئناسا بقول الله تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وقد يدل أيضا الرقم 3 على الصيام، لقول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. وقد يدل على الحج، لأن الثلاثة كانت في الحج. وقد يدل طبعا على أيضا على معاني أبعد من ذلك استئناسا بالآية الكريمة، يدل على تخفيف مشقة أو على فرج أو مخرج من أمر عسير، لأن الله تعالى يقول: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن هذا فرج أو مخرج من أمر عسير، أو بديل عن أمر مفقود، أو تعويض عنه، أو تيسير في أداء الحقوق مثلا، ونحو هذه المعاني التي يمكن أن تؤخذ كلها من سياق الآية الكريمة. طبعا العد من 1 إلى 3 قبل فعل الشيء في المنام، يعني قد يدل على التمهيد أو التحفيز أو الاستعداد، لأن طبعا أو قد يدل على مبدأ العدالة، لأن هذا العد طبعا يحدث عادة في التسابق، المسابقات الرسمية يقومون بالعد حتى 3 كضمان لوجود العدالة بين المتسابقين قبل أن يتحركوا في بدء المسابقة. قد يدل الرقم 3 أيضا على الجنازة، وقد يدل على الأهل والمال والعمل، وقد يدل على عمل الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت 3 فيرجع 2 ويبقى معه 1، يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وقد يدل الرقم 3 أيضا على ارتكاب الذنوب أو التخلف عن الجهاد في سبيل الله، وقد يدل عن العزل الاجتماعي أو نوع من التهميش أو المقاطعة لأشخاص، يعني لقصة الثلاثة الذين خلفوا، يقول الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، إلى آخر الآية الكريمة في سورة التوبة. طبعا قد يدل الرقم 3 على الكلام المحرم، يعني السيء والمنهي عنه شرعا، لقول الله تعالى: ولا تقولوا 3 انتهوا خيرا لكم. طبعا في بعض الرؤى قد يدل الرقم 3 أيضا على الكفارة، كفارة الحلف الكذب، وقد يدل على الاعتذار والترضية والتعويض، وقد يدل على التراجع عن أمور أو مواقف سبق قولها أو تأكيدها. يقول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، في سورة المائدة. قد يدل أيضا الرقم 3 على تلوث البيئة في بعض الأحيان، وما يترتب عليه من مشاكل، أو الهواء الملوث، أو على دخان جهنم والعياذ بالله. يقول الله تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، وقد يدل الرقم 3 أيضا على بعض الأمور كزوجة ثالثة، بقول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقد يدل أيضا على العورة والأوضاع الخاصة التي لا يكون فيها الإنسان مستعدا أن يلتقي مع الناس، لقول الله تعالى: ثلاث عورات لكم. وقد يدل أيضا على الاستئذان للدخول على الناس أو زيارتهم أو تعليم الأبناء هذه الأمور، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، سورة النور. وكذلك قد يدل أيضا الرقم 3 على الحمل للمرأة المتزوجة، لقول الله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، في سورة الزمر. وكذلك قد يدل الرقم 3 على الفارق أو الفاصل أو التميز بين جماعات تتفاوت في الدين والصلاح أو أي جماعات عموما، لقول الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة. وكذلك قد يدل الرقم 3 على النجوى والأحاديث السرية، لقول الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وكذلك قد يدل الرقم 3 على الأمور المستحيلة، يعني لقولهم في المثل السائر: المستحيلات ثلاثة، العنقاء والغول والخل الوفي. وكذلك قد يدل على المثلث في الهندسة، ويعني كثير من هذه المعاني التي يرتبط فيها الرقم 3 بكثير من الأشياء في حياتنا اليومية. سنتحدث الآن عن الرقم 4 وبعض دلالاته في رؤى المنام. قد يدل الرقم 4 على الرزق وعلى قوت الإنسان، لقول الله تعالى: وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، سورة فصلت. وكذلك قد يدل الرقم 4 على الشهادة في الحدود عموما وعلى الزنا وإثباته، لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء إلى آخر الآية في سورة النور. وكذلك قد يدل الرقم 4 على النجاة من عذاب أو البراءة من تهمة أو عدم توقيع العقوبة، وذلك لقول الله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وبناء على ذلك أيضا فقد يدل على حلف الزوج بعدم معاشرة الزوجة أو عدم المعاشرة بين الزوجين أو إهمال الزوج لمعاشرة الزوجة أو المهلة أو والانتظار قبل اتخاذ قرار مصيري، خصوصا في مسألة استمرار الزواج أو حدوث الطلاق، وذلك استئناسا بقول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، في سورة البقرة. كذلك فإن الرقم 4 يدل في المنام على صبر طويل فات لم يتبقى منه إلا القليل، وذلك وقد يدل على اجتماع 4 و10 في المنام أيضا، وقد يدل أيضا على عدة الأرملة، وقد يدل على قرب الفرج وانتهاء الصبر، وذلك لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. كذلك فقد يدل هذا الرقم 4 في المنام على الإيمان القوي وعلى عدم الشك في العقيدة وعلى اليقين والبرهان والتأكيد وانعدام الشكوك بصفة عامة. وقد يدل أيضا على عودة الميت للحياة أو على البعث أو الإفاقة من غيبوبة أو إغماء، وقد يدل على عودة رسول أو رجوع غائب ميؤوس من عودته أو استدعاء أو اجتماع متفرقين، وقد يدل أيضا على سكان الجبال أو من يرتادونها ويتسلقوها صعودا وهبوطا وذهابا وعودة، وكل ذلك استئناسا بقول الله تعالى: وإذ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. الله واعلم أن الله عزيز حكيم. الآيات في سورة البقرة، والآية في سورة البقرة عفوا. وقد يدل أيضا الرقم 4 على الطيور استئناسا بهذه الآية الكريمة. كذلك فقد يدل الرقم 4 على الأشهر الحرم وتحريم القتال وحرمة البغي والاعتداء بصفة عامة، أو على عدم الإيذاء أو كل رادع أو وازع عن ارتكاب الضرر بالغير، لقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. طيب، وقد يدل أيضا الرقم 4 على الزوجة الرابعة، أو على أقصى حد لتعدد الزوجات للمسلم، وقد يدل على الدواب أو الحيوانات لأنها تمشي على 4، وقد يدل على إمهال الله تعالى للكافرين أو المجرمين أعداء الدين قبل أن يعاقبهم، وتدل أيضا على السياحة في بعض الرؤى، لقول الله تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر إلى آخر الآية. كذلك فقد يدل الرقم 4 في المنام على معية الله عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى، وخصوصا في الأمور الخفية، لقول الله تعالى: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، في سورة المجادلة. وكذلك قد يدل الرقم 4 في المنام على الشيء أو الشخص الزائد أو الفائض أو المختلف عن المجموعة رغم وجوده بينهم، وقد يدل على التابع، وقد يدل على الكلب أعزكم الله، لقول الله تعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبه. وكذلك قد يدل الرقم 4 على المربع في الهندسة لأن له 4 أضلاع. سنتناول الآن الرقم 5 ودلالاته في رؤية المنام. أشهر ما يدل عليه الرقم 5 في المنام هو أركان الإسلام 5، وكذلك قد يدل على الصلوات المفروضة أيضا، وقيل أن 5 أيضا قد تدل على الغيب وعلى الأمور التي اختص الله عز وجل بها نفسه، والمذكورة في سورة لقمان، يقول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ويدل على افتراضات أو تنبؤات أو جدالات مشكوك فيها، وخصوصا لو اقترن بالرقم 6، لقول الله عز وجل: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. كذلك يدل أيضا على الأشخاص الذين يتناجون أو يتحدثون أحاديث سرية أو يتآمرون، وعلى علم الله عز وجل بهذه الأمور، لقول الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم، في سورة المجادلة. وكذلك الرقم 5 قد يدل في المنام على الحشرات والحيوانات المؤذية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، وقد يدل على الأشخاص الفاسدين الفاسقين البعيدين عن الدين، ويدل على القتل والإعدام والقصاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 5 كلهن فاسقة، يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب. والحديث متفق عليه. وكذلك قد يدل الرقم 5 أيضا على عبادة الأصنام وصنع التماثيل ونحو هذه الأمور، عبادة الأشخاص وتقديسهم، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وأيضا يدل الرقم 5 على الكثير من الأشياء التي توجد في حياتنا، مثل يوم الخميس أو الأصابع الخمسة أو الحواس الخمس أو شخص اسمه خميس أو اليوم الخامس من الشهر إلى آخر هذه المعاني. وكذلك قد يدل الرقم 5 في المنام على الفرصة الطيبة التي لا تأتي إلا قليلا، أو التي يجب أن يغتنمها الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك أو قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقد يدل الخمس على أموال تنفق في سبيل الله ونصرة الدين ونصرة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. وقد يدل أيضا الرقم 5 على الشهادة في سبيل الله، وهذه المنزلة العظيمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. والحديث رواه البخاري. سوف نتداول الآن الرقم 6 وما يمكن أن يدل عليه في رؤية المنام. أشهر ما يمكن أن يدل عليه الرقم 6 في المنام هو خلق السماوات والأرض، وقد يدل على الأراضي وما يتعلق بها، أو السماء وما يتعلق بها كالأمطار والطيران. وقد يدل أيضا على البناء والتشييد والتعمير والتأسيس والإنشاء، وعلى فترة من الصبر تتم فيها إنجازات معينة. وقد يدل على عمل كبير وتحقق إنجاز وتكريم ومنصب ورئاسة ورفعة وملك، لقول الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، سورة السجدة. كذلك يدل الرقم 6 على العقيدة الإسلامية أو أركان وأسس الإيمان، لأن أركان الإيمان بالله عز وجل 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. كذلك قد يدل الرقم 6 على مكارم الأخلاق التي تدخل المسلم الجنة، ومن يتصفون بهذه الصفات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا الأمانة إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وكذلك الرقم 6 قد يدل على ما زاد أو فاض أو اقترن بغيره دون أن يكون مثله، وقد يدل على الكلب أو التابع، لقول الله تعالى: ويقولون 5 سادسهم كلبه. وكذلك قد يدل الرقم 6 على بعض علامات الساعة، وقد يدل على حدوث تغيرات عامة مهمة أو اضطرابات وفتن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 6 من أشراط الساعة، إلى آخر الحديث الشريف. وقد يدل على إمهال الله تعالى للعبد ليستغفر ويتوب، وقد يدل على المهلة ما بين فعل الخطأ واكتشافه أو المعاقبة عليه، وقد يدل على فترة يمكن للإنسان فيها أن يتراجع ويعود عن عمل مضر دون أن يحدث له أذى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، وإلا كتبت 1. والحديث حسن. سوف نتناول الآن الرقم 7 في المنام وما يمكن أن يدل عليه. قد يدل الرقم 7 في المنام على السماوات 7 وما فيهن كالأمطار والطيور والطائرات، وقد يدل على الطوابق المبنية فوق بعضها، أو كل ما يرتفع عن الأرض بطبقات متعددة، لقول الله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، سورة نوح. يدل أيضا على الأرض أو باطن الأرض وما فيها، وقد يدل على الأرضين 7 لقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. سورة الطلاق يدل كذلك على السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وذلك للحديث الشريف المعروف. وكذلك قد يدل الرقم سبع على سورة الفاتحة، قول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كذلك يدل على المسجد الحرام وزيارته والطواف حول الكعبة، لأن طبعا الأشواط تكون سبعة. يقول قال روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. وكذلك يدل على السبعة أحرف التي نزل عليها القرآن الكريم، وقد يدل وما يتفرع من ذلك من قراءات، يعني قد يدل على القراءات. وقد يدل الرقم سبعة أو الرقم سبع على السبع أي على الأسد أو السبوع، وهو احتفال المولود في اليوم السابع في بعض الدول. وقد يدل أيضا على الشك أو تنبؤ بالغيب على غير أساس أو دليل، لقول الله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. طيب قد يدل أيضا الرقم سبعة على البحار الكبيرة والمحيطات، وقد يدل على القرآن العظيم الذي لا تنقضي عجائبه، وقد يدل على المداد أو الحبر، لقول الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، سورة لقمان. وكذلك قد يدل الرقم سبعة على الوقاية والحفظ من السحر ومن السم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، والحديث صحيح. كذلك قد يدل الرقم سبعة على جهنم والعياذ بالله وأبواب العذاب وأماكن يعاني فيها الإنسان ويتألم، لقول الله تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. يدل أيضا الرقم سبعة على تخفيف المشقة أو فرج ومخرج من أمر عسير أو بديل عن مفقود أو تعويض عنه أو التيسير في أداء الحقوق أو أداء الحقوق بطريقة غير معتادة أو أمر مؤخر أو دفعة مؤجلة في أداء حق من الحقوق. وقد يدل على ختام لأي عمل أو التزام بعمل أو بزمن وتوقيت. وقد يدل على اضطرار أو إجراءات أو واجبات أو التزامات معينة يتم بعضها في مكان أو بلد والبعض في مكان آخر أو بلد آخر. وقد يدل على استدراك أمر فات أو إتمام أمر سابق في وقت لاحق ومكان مختلف أو إضافة زائدة لإتمام ما تم إجهازه في السابق، لقول الله تعالى: كل هذا أو كل هذه المعاني والتفريعات، استئناسا بقول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. كذلك قد يدل الرقم سبعة على السعي بين الصفا والمروة وعلى رمي الجمرات في الحج. وكذلك قد يدل على الشهادتين لأنها سبع كلمات: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكذلك قد يدل على السفر ومشاهدة أمور عجيبة لأن عجائب الدنيا سبع. وقد يدل الرقم سبع على أيام الأسبوع، وقد يدل على القارات السبع. سوف نتناول الآن الرقم ثمانية وما يمكن أن يدل عليه في المنام. يدل الرقم ثمانية على الثمن أي المقابل أو السعر، وقد يدل على الشيء الثمين، وهذا تعبير بالجناس اللغوي. وكذلك قد يدل الرقم ثمانية على فترة عمل أو وظيفة لمدة محددة أو عقد عمل أو مهر زواج أو شخص أجير، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك، سورة القصص الآية 27. قد يدل الرقم ثباديح على الزواج أو التزاوج أو الماشيه، لقول الله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. يدل أيضا الرقم ثمانية في المنام على أيام العقوبات الإلهية الشديدة أو أيام الرياح والأعاصير المدمرة، لقول الله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. يدل كذلك الرقم ثمانية على حملة عرش الله سبحانه وتعالى، وقد يدل على الحكومة الرشيدة أو معاوني الحاكم العادل ومستشاريه، وقد يدل على عرش ملكي، لقول الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقد يدل أيضا الرقم ثمانية على الزكاة وعلى من يستحقونها، لأن مصارف الزكاة ثمانية الواردة في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وقد يدل الرقم ثمانية أيضا على الجنة وعلى أبوابها وعلى كل مكان طيب يسعد فيه الإنسان ويتمتع به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لها ثمانية أبواب والنار لها سبعة أبواب. سوف نتداول الآن الرقم تسعة وما يمكن أن يدل عليه في المنام. قد يدل الرقم تسعة على السعي والسعة والمساعي والاتساع، وهذا من التعبير بالجناس اللغوي. وقد يدل الرقم تسعة على الزيادة والفضل والوقت الإضافي القليل بخلاف الوقت الأصلي الكثير، لقول الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة. وكذلك قد يدل الرقم تسعة على أعمال عجيبة أو فريدة أو متميزة يتفوق بها صاحبها وينبهر بها الناس، وقد يدل على معونة من الله تعالى ومميزات قوة في مواجهة الظلمة والمجرمين، لقول الله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. كذلك قد يدل الرقم تسعة على المفسدين وعلى الفساد، لقول الله تعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وطبعا من أشهر ما يدل عليه الرقم تسعة هو الحمل والولادة. وإلى هنا تنتهي الحلقة السابعة، وإلى اللقاء في الحلقة الثامنة إن شاء الله تعالى. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.